بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل الثبات على الحق ونعوذ به من الزيغ بعد الهداية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا أحسن خاتمة وهي الموت على التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مبدلين ولا مغيرين. فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون يوم القيامة فأقف على الحوض فيرد علي أقوام الحوض فأسقيهم بيدي ويرد علي أقوام فأريد أن أسقيهم فتردهم الملائكة فأقول أصحابي أصحابي يعني أمتي أمتي فيقولون ليسوا بأصحابك إنهم بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحوض ومن أهل اللواء المعقود ومن أهل الفردوس وجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ذكرنا قبل ذلك شطرا أو جزءا من أصول السنة حتى بلغنا القول في مرتكب الكبيرة على حسب طريقة الصحابة وسلف هذه الأمة، وهو الطريق الصحيح الواضح الذي لا شبهة فيه ولا شية فيه. ولكن احنا الآن نحاول أن نعيد ما سبق سريعا ثم ندخل في ما وصلنا إليه علشان اللي ما كانش حاضر يعرف على سبيل السرعة ما ذكره الإمام الحميدي في هذا الكتاب وهو كتاب أصول السنة. وقد ذكرت لكم سابقا أن أصول السنة قد شغلت الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكل منهم يذكر هذه الأصول إما شفاهة وإما تصنيفا في الكتب. ومن كتب أصول السنة هذا الكتاب المختصر للإمام الحميدي، وأيضا كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة في زمانه وهو أحمد ابن حنبل، وهذان كتابان مختصران. ومن الكتب المطولة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وهو من الكتب المطولة المبسوطة، وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، وهما كتابان، كتاب مختصر سموه الإبانة الصغرى وكتاب موسع يسمونه الإبانة الكبرى، ومنها أيضا كتاب أبي الحسن الأشعري الذي يسمى رسالة أهل الثغر، لأنه أرسلها إلى الثغور التي كان يرابط فيها الجيوش الإسلامية، وهذه الثغور من الأهمية بالمكان، وكان أهل هذه الثغور من بلاد فارس وغيرها، طبرستان وسجستان وترسوس وغيرها من البلاد التي كانت بعيدة عن الجزيرة العربية، قد أرسلت رسائل إلى أبي الحسن الأشعري لكي تسأله عن أصول معتقد أهل السنة، فأرسل إليهم رسالته التي سميت رسالة أهل الثغر أو رسالة الثغر، كذلك كتابه المبسوط الذي سماه أيضا الإبانة عن أصول الديانة، وهما الكتابان الصحيحان منسوبان إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في العقيدة. وذكرنا أمس كتابه الثالث الذي في الفرق، وهو الذي سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذه الكتب الثلاثة كتبها الإمام أبو الحسن الأشعري بعد انخلاعه من الاعتزال ومن الطريق الذي كان عليه قبل ذلك، حتى صار بعد ذلك إماما من أئمة السنة. هذه الرسالة رسالة الحميدي، والحميدي هو محمد هو عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، بل هو من أجل شيوخ البخاري، وقد روى عنه البخاري أول حديث في صحيحه هو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري بإسناده عن الحميدي إلى أن وصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان الحميدي من أجل شيوخ البخاري، وهو إمام أهل مكة في السنة والفقه في زمانه. والحميدي هو أجل أيضا تلامذة الإمام الشافعي، أجل تلامذة الإمام الشافعي، يقول فيه الشافعي رحمه الله: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي. صاحب بلغم يعني إيه؟ يعني إنسان. ما رأيت صاحب بلغم يعني إنسان إيه؟ أحفظ من الحميدي. ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. ويقول عنه ابن راهويه، وهو إسحاق بن راهويه أحد كبار علماء الحديث في فارس والعراق كلها، يقول: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. في زمانه حصر إمامة السنة في ثلاثة، من هم الشافعي والحميدي وأبو عبيد. ورجل من أئمة السنة أيضا في بلاد ما وراء النهر، وهو أبو يعقوب الفسوي، يقول: ما رأيت أحدا أنصح للإسلام وأهله من الحميدي. ما رأيت أحدا أنصح للإسلام وأهله من الحميدي. نقرأ سريعا ما سبق من الرسالة ونركز على ما بقي منها. يقول الحميدي رحمه الله: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أول أصل من أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بالقدر. وطبعا هذا قدم الإمام الحميدي الإيمان بالقدر لأنه أول بدعة ظهرت في عهد الصحابة كانت بدعة القدر. احنا قلنا أمس ظهرت بدعة الخوارج مش كده؟ وظهرت بدعة القدر قبلها، وقد ظهرت هذه البدعة في العراق على يد رجل اسمه معبد الجهني من قبيل الجهينة، وكان يقول كما يقول كثير من الناس الآن بيسموه مفكرين إسلاميين ومش عارف إيه، إن الله سبحانه وتعالى لم يكتب مقادير العباد، وإن العباد هم الذين يبدأون حياتهم وأعمالهم بأنفسهم، وإحنا ما حصلش أن ربنا كتب إيه أعمالنا قبل أن نخلق ولا أي شيء من ده كله. ف يا عم طب ليه كده؟ قال لك وهو يبقى ظلم، يعني إزاي ربنا يكتب علي الأعمال ويجي بعد كده يحاسبني عليها؟ لما هو كتب علي مثلا أن نعمل الأشياء دي كيف أن يحاسبني عليها بعد كده؟ يبقى ظلم، وربنا مش ممكن يظلم يا أخي. ثم كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي أن أنا هعمل كذا من الخير وبعد كده يسيبني عليه؟ الله، وإحنا بنلعب. طبعا ده كلام الناس دي لأنه كلام عقلاني محض، لكن السنة والقرآن قبل السنة ومذهب أهل السنة هو أن الله عز وجل قد كتب مقادير العباد قبل أن يخلق الخلق بسبعمائة سنة، يعني بإيه؟ يعني بزمن كبير جدا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في زمانه في عهد النبي نفسه فقالوا له يا رسول الله، جاءه ناس فقالوا له يا رسول الله هذا الأمر الذي نحن فيه، يعني العمل ده، الصلاة والصيام والحج والسرقة والزنا والخمر، يعني كل الأعمال بتاعت البني آدمين اللي احنا عايشين فيها دي، هذا الأمر الذي نحن فيه أهو أمر قد فرغ منه أم أنه أمر نستأنفه؟ يعني احنا احنا بنعمل في شيء فرغ منه يا ربنا كتبه خلاص، ولا شيء احنا لسه بنبدأ؟ وهذا الحديث صحيح مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تعملون في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ نفس السؤال، ففيما العمل لما ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه الكلام ده كله؟ العمل ده ليه نشتغل؟ ليه بنصوم وليه بنصلي وليه مش عارف؟ ما ايه فائدتها لما هو كتبه من الاول؟ ايه فائده العمل؟ فقال اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. هذا هو سؤال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر في السؤال رائحه الاتباع، وانهم يجهلون امرا فيريدون ان يعرفوه، ولذلك بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم عملوا ايه؟ انتهوا الى ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزيدوا كلمه واحده. لكن جاء بعد ذلك زمان طرح هذا السؤال، ولكن ليس بصيغه الاستعلام ولا بصيغه الاستفهام ولا بصيغه التعلم الذي كان عليه الصحابه قبل ذلك، فقد كانوا يسالون عن اي شيء لا يعلمونه، ولكن بطريقه الايه؟ بطريقه المتعلم، بطريقه المتادب، بطريقه الذي يعرف نفسه الجهل ويعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، ولذلك يساله بهذه الطريقه من الادب، وكان ينتهي الى ما سمع، كان ينتهي إلى ما سمع، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه جوابا، وهو الجواب ده فيه الشفاء، وهو ده اللي هو إيه؟ الحكم اللي في العضل واللي ما فيش بعد كده. لكن جاء بعد ذلك ناس تسأل نفس الأسئلة، وإنما تسألها ليس على طريقة التعلم ولا التأدب، وإنما تسأله على طريقة الإيه؟ الاعتراض، وعلى طريقة المناظرة، وعلى طريقة التعالي. فنفس السؤال يقول لك اذا كان ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا، امال فين العمل؟ امال بيشتغل ليه؟ امال اللي بيصوم بيصوم؟ لما كتبوا علينا يا عم فهم لي يعني فبدلك اللي يسرق دواء ولا اللي بيرزق دواء لما أنه هو كذب ربنا عليه هم كيف يعذبه؟ لما بيقول هلوز بطريقة الايه؟ بطريقة السؤال الاستفهام. لا، بدأت الناس بعد ذلك تسأل هذه الأسئلة بطريقة التعالي وبطريقة التحدي بهذا الأمر، مع أنه ثابت ثبوتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد علم صحابة النبي جميعا أن الله عز وجل قد كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم، وأنه بعد ذلك يخبر الملك الذي ينزل بعد 120 يوم إن الله إن أحدكم يجمع في بطن أمه، حديث ابن مسعود أخبرني الصادق المصدوق أو سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أو حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيأمره أن يكتب إيه؟ عمره ورزقه وإيه؟ وشقي أو سعيد، يعني كل هذه وعمله وشقي أو سعيد. يبقى إذن يكتب هذه الأشياء كلها الملك على حسب ما هو موجود فيه في اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأثبات. فهذا كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى وهو ثابت من حديث النبي وقبل الحديث القرآن. يقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني ما في أحد أبدا يشاء إلا بعد مشيئة الله. ومعنى ذلك أن مشيئتكم بعد مشيئة من؟ بعد مشيئة الله. شفت التعبير القرآني؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، بس اوعى تفكر أن مشيئتك دي مطلقة، أصلا مشيئتك دي مرتبطة بمشيئة من؟ بمشيئة الله. قال الشافعي وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت الذي خاطب ربنا سبحانه وتعالى وما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا هو الإيمان الصحيح بالقدر. وكما تعلمون حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي وسأله أسئلة منها الإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بدعة القول دي بأن مقادير العباد ربنا ما كتبهاش وأن إحنا اللي بننشئ أعمالنا من الأول، وإن كل القصص دي اللي إحنا نشوفها الآن أحيانا على التلفزيون وأحيانا المفكرين والمهرجين وكده، هذه بدأها في عهد بعض الصحابة واحد اسمه معبد الجهني بالبصرة في العراق. ولما بدأها جاء بعض أهل البصرة إلى المدينة فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم والترمذي وغيرهما، فسألوه عن هذا الأمر إن بعض الناس يقولون إن هذا الأمر إننا نعمل في أمر نستأنفه وإن هذه الأشياء لم تكتب علينا، فما تقول في ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأيتم هؤلاء أو إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، يعني لا دين بيننا وبينهم. ومين اللي بيقول كده؟ مش واحد عادل، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الأستاذ في هذا الوقت. كان عبد الله بن عمر يعني من هو، لأن كان الصحابة كثير منهم توفي، وكان عبد الله بن عمر من الكبار اللي موجودين في هذا الوقت، وكان أهل العلم في كل أقطار الأرض يرجعون إليه. فقال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ذكر حديث جبريل الجزء بتاع إيه؟ القدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الأصل الأول من الإيمان. وطبعا ضل في هذه المسألة فرقتان، فرقة القدرية اللي احنا ذكرناها، والفرقة الثانية اسمها المجبرة أو الجبرية، احنا مش نذكرها الآن لأن الوقت مش يسمح. الثاني قال أن تؤمن، أن يؤمن الرجل بالقدر. الأول أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وده طبعا لأنه سند في ذلك حديث الترمذي اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث طويل من ضمنه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وطبعا كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. قال وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. الثانية قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأن الإيمان قول وعمل، يعني الإيمان ليس قولا فقط، وإنما هو قول وعمل، وذلك إجماع الصحابة. فقد قال بعض التابعين لقيت 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طب ليه هو بيحط دي من أصول السنة؟ لأن من ضمن البدع التي خرجت والفرق التي خرجت ناس تقول إن الإيمان يكفي فيه فقط القول، يكفي فيه فقط القول، وأن العمل ليس جزءا من الإيمان. ولعلكم تذكرون المقولة المشهورة لهؤلاء، لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر. في الحقيقة إنه الإيمان ليس قولا فقط، وإنما العمل من الإيمان، وذلك لإجماع الصحابة على ذلك. والأمر الثاني أن إجماع الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله وأن يستقيم، يعني يعمل عملا مستقيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم، ولقول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وفي القرآن الكريم تجد الإيمان معطوف دائما على العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو جئت إلى سورة الكهف في آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. خلي بالك، قل إنما أنا بشر مثلكم، إيه هو؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يبقى إذن الإيمان والإيه؟ والعمل، القول والعمل، القول والعمل. طيب احنا قلنا ليه هو ذكر حتى دي من أصول الإيمان؟ لأن ظهرت فرقة اسمها المرجئة، وهؤلاء المرجئة يقولون إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان بس، مجرد تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان فقط. ولكن أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وإيه؟ وعمل بالأركان، لازم التالت. الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان قلب وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، طبعاً ذلك لقول الله سبحانه وتعالى يزداد إيماناً مع إيمانهم الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على زيادة الإيمان. وبهذا يتفاضل أهل الإيمان، يعني لو لم يكن هناك زيادة ونقص في الإيمان ما كانش يتفاضل أهل الإيمان، كان يكون إيمان أقل واحد في هذه الأمة كإيمان جبريل عليه السلام، كإيمان أبو بكر، مع أن من المعروف أن إيمان أبي بكر قد يعدل إيمان الأمة كلها، وكذلك وبعده إيمان عمر وعثمان وعلي، ثم إيمان المبشرون بالجنة وأهل بدر والصحابة بعدهم جميعا، فكل هؤلاء إيمانهم أعلى. فلو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص يبقى كل واحد هيبقى إيمانه زي الثاني زي الثاني، يعني معنى ذلك ليس هناك تفاضل لأهل الإيمان وهذا باطل. قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلي بالك من الحتة دي، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل ولا قول إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة. يبقى عندنا ثلاث حاجات، لا ينفع قول بلا عمل وذي ذكرناها، ولا عمل وقول إلا بإيه؟ بنية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ما ينفعش وإنما لكل امرئ ما نوى، فما ينفعش قول ولا عمل إلا بنية. وقد يعمل الإنسان العمل الصالح في الظاهر ولكن لا ينوي به رضا الله سبحانه وتعالى، لكن ينوي به غير ذلك فلا يكتب له ولا ينفعه أبدا، ويأتي يوم القيامة فلا يجده، يأتي يوم القيامة فلا يجده، فيقول يا خلاص. ولا قول وعمل يعني بنية إلا بسنة يعني باتباع، يعني إذا شرط لقبول العمل وإجزائه وأن الله عز وجل يقبله شرطان. الشرط الأول أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى اللي هو الإخلاص، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا للسنة، موافقا للسنة اللي هو الاتباع. فأي عمل يفتقد أحد هذين الشرطين لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى ويرد على صاحبه. فأما الإخلاص فذلك لقول الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا ليس له شيء إلا بقدر نيته فيه. وأما شرط الاتباع وأن يكون العمل على السنة فذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وابن ماجه وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه لا يقبله الله سبحانه وتعالى. ومن الحاجات الطرائف اللي أنا أحب أقولها في الموضوع ده إن سيدنا أبو سيدنا سعيد بن المسيب، طبعا عارفين أنتم الله يجزيكم كل خير، سامحوني يا إخواننا الله في الجلسة، فأخوكم الحمد لله نسأل الله لنا ولكم الشفاء. تنزل تحت شهادتين ولا حياة بس الله يحفظكم. من الطرائف في الموضوع ده أن سيدنا الإمام سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ده أحد كبار التابعين وفقهائهم الكبار، وهو تلميذ لكبار الصحابة، ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابو بكر الصديق وغيرهم. وطبعا كان تلميذ بقى أساسي في التختة عند مين؟ عند أبو هريرة، لأنه متجوز بنت، هو متزوج بنت أبو هريرة، يعني نسيب إيه؟ سيدنا أبو هريرة، نسيب سيدنا أبو هريرة. هذا الرجل العظيم واحد سأل السؤال، قال له: أرأيت إن صليت ركعتين بعد العصر أصبت أم أخطأت؟ جاوبوا يا أخواننا كده، راح صلى ركعتين بعد العصر صح ولا غلط؟ غلط. الله، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. احنا ما نقولش غلط كده وبس، نقول غلط كده وبس يبقى مالوش لازم، كلامنا مالوش لازم، لازم يكون عليه دليل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيجي واحد يقول: الله يا عم ده صلاة، كيف يعني ما نصليش؟ يا عم اللي نزل الصلاة واللي استقبل الصلاة واللي بلغنا بالصلاة قال كده. طب ما هو الأكل، هو الأكل وحش، ومع ذلك في أكل يضر ولا ما يضرش؟ في أكل ينفع بعض الناس ويضر بعض الناس ولا لا؟ فكذلك هذه الأشياء، هذه الأمور أصلا نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. فكما أنزل الله عز وجل الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها وأمر بها، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الأمر وبلغه للناس، وكما أنه سن صلوات برضه، كمان هو سن صلوات مش موجودة في القرآن، سنها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت نوافل وسننا، كما فعل هذا وفعل هذا، فالنبي أيضا نهى عن إيه؟ نهى عن الصلاة في بعض الأوقات، نهى عن الصلاة في بعض الأوقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ابن عباس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، يعني النافلة، عن صلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى إذن غلط، وده اللي قاله له مين؟ سعيد بن المسيب. قال له: أرأيت إن صليت بعد العصر ركعتين أصبت أم أخطأت؟ فقال سعيد بن المسيب: بل أخطأت، بل أخطأت. فالرجل يسأل السؤال تاني، خلي بالكم من السؤال ده، مين مش معايا عشان يبقى معايا؟ كله معايا الحمد لله. طيب، الرجل سأل سعيد بن المسيب سؤال تاني متعلق بالجزء ده، قال له إيه؟ قال: أيؤاخذني ربي على أني صليت؟ شوف السؤال، شوف السؤال، سؤال واحد إيه بدأ يعني من الدين. أنت بتقول لي أنا لو صليت بعد العصر كده بقى إيه؟ أخطأ. طب أيؤاخذني ربي على أني صليت؟ قال: لا، ولكن يؤاخذك على مخالفتك السنة. هو مش يحذرك على انك صليت، بس يحذرك على ايه؟ لماذا خالفت السنة؟ لماذا خالفت السنة؟ يبقى اذا يا اخوانا العمل لقبوله الشرطان، الشرط الاول الاخلاص، والشرط الثاني موافقة السنة، اي موافقة الشرع، فلا يعمل عمل غير موافق للشرع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل صيام شهر قط إلا رمضان. طيب بالله عليكم، وفي حد أحسن من رسول الله؟ مين فيك أحسن من رسول الله يا أخوانا؟ أنا واحد من الناس لا، وألف لا، تمام؟ طب مين في الناس كل هذه من بعد الرسول لغاية ما يقوم القيامة أحسن من الرسول في عبادته؟ محدش أبدا. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ما أكمل صيام شهر قط إلا رمضان. طب اللي يكمل صيام شهر غير رمضان يبقى غلط ولا أصاب؟ أصاب أم أخطأ؟ اللي يقول أصاب هقول له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي يقول أخطأ أقول له أيوه صحيح. طب اللي يصوم ثلاث أشهر ورا بعض ويعتقد أن هو أحسن من الناس كلها لما صام الثلاث أشهر، وإحنا كمان في بعض الأحيان نعتقد أن هو أحسن من الناس كلها أن يصام الثلاث أشهر، الحكاية مش فتوى لا. والله العظيم يا إخوان الدين مش فتوى لا، الدين اتباع، الدين اتباع. صحابة النبي اللي هم بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة، تعرفين الرسول بايع في العقبة مرتين، بيعة العقبة الصغرى كان 12 واحد، وفي وبيعة العقبة الكبرى كانوا حوالي 80 واحد. عارفين دول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو لما بيعهم بيعهم على قتال الأسود والأحمر، الأحمر يعني الأبيض، العرب كانوا تسمي الأبيض أحمر. فحتى السيدة عائشة على فكرة لما سميت الحميراء، عارفين ليه؟ لأن لشد البياض، لشد البياض رضي الله عنه وأرضاها. فالمهم إنه دول كانوا مبيعين وكانوا يعني تمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أنا أبيعكم على قتال الأحمر والأسود، بس بشرط لما أقول لكم لما أحتاج. فكان كل شوية يقول يا رسول الله لو أنك أذنت لنا فماسينا هؤلاء القوم أو صابحناهم فقتلناهم جميعا. الجماعة المال إيه؟ ها؟ يحاولوا إذاءك وإذاء الصحابة دول أصحابك، أنت بس إئذن لنا وإحنا مستعدين نمس كده عليهم تنسية كده أو نصبحهم تصبيحة ما يلاقوش حد منهم خلاص الدنيا. فقال النبي يعمل إيه؟ فنهاهم النبي نهاهم النبي وقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما بعد كده فرض الله الجهاد شرعه وأمر به، في ناس من أهل المدينة نفسها اللي هم أصلا مفروض أنهم مبايعين النبي على هذه الأشياء، وكان بعضهم بيستعجل ويقول إيه سيبنا بس احنا ندبحهم لك كلهم، بعضهم تقاعس عن الجهاد. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الناس دي كانت يقال لها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لكن ليه؟ لأنها كانت بتقول يا ناس احنا عايزين نعمل كذا. طب لما فرض الجهاد عملوا ايه؟ بعضهم تقاعس. فالله سبحانه وتعالى شرع الشرائع، شرعها الحكمة. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك يا ابني. شرعها للحكم، والحكم دي لا يمكن ان تكون او تتحقق مع الزيادة او مع النقصان، مع الزيادة أو مع النقصان. أنا النهاردة لما الدكتور يكتب لي مثلا برشامة كده صغيرة في الصبح، نفس البرشامة أقبلها فين؟ قبل النوم. لو أنا استصغرتها وقلت الله هو الدكتور بيضحك على العقل ولا إيه؟ بقى البرشامة اللي قد كده دي هتعمل لي السكر وتنزل لي الضغط وتعمل لي ده كله؟ أمال البراشيم اللي قد كده دي لما عشان الصداع ما ناخد برشامه جد كده، هنيجي عشان السكر والضغط ناخد بتاع جد السمسمه يا عم سيف. لو انا عملت كده ورحت سفيت لي جد 10 كيلو ولا 15، ها ابقى اصبت ام اخطات؟ يبقى هلكت. ابقى هلكت، مش اصبت ولا اخطات، ما فيش اصابه وخطا، ده هلاك بعيد عنك. طب ده الطبيب العادي، فكيف بالله سبحانه وتعالى لما امر بالصلاه امر مثلا 4 ركعات فعملتهم 5، احنا انا قلت اني لاجد اني اجد قوه، ده الاربعه دول على جد مين؟ على جد الجماعه المكسحين زي محمد القاضي ده، انما واحد متوه كده يعني يخليهم 5 ولا 6؟ هو رب سبحانه وتعالى الضحى يحب ايه؟ الزياده. فعادي جدا لو عملت كده ابهلكت، مش ابقى عملت خير. فكذلك طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور، إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء فنهى عنه لحكمة، فلما أجي أعمله يبقى أنا إيه الحكمة دي؟ أنا لغيتها وعملت نفسي إن أنا إلا حكيم، أنا اللي حكيم. فلذلك زي ما قلت لك أبو سعيد سعيد المسيب لما الرجل قال له أرأيت إن صليت ركعتين بعد العصر أصبت أم أخطأت؟ قال أخطأت، بل أخطأت. فقال له أيؤاخذني ربي على أني صليت؟ قال له يا حبيبي أنت شاطر، بس هتبقى شاطر على مين؟ على سعيد بن المسيب؟ لا، لا يؤاخذك على أنك صليت، وإنما يؤاخذك على أنك خالفت السنة. قال رحمه الله واقترحهم من ضمن بقى إيه الأصول السنة دي نمرة 3 تقريبا ولا مش عارف. المهم واقترحهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من الذين جاءوا من بعدهم؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ذكر المهاجرين، وبعدها ذكر مين؟ الأنصار. وبعدما ذكر المهاجرين وذكر بعدهم الأنصار ذكر ناس تاني تيجي بعديهم، يعني ذكر المهاجرين والأنصار دول الصحابة، تمام؟ وبعد كده ذكر ناس تاني بعد دول، من هم دول؟ والذين جاءوا من بعدهم اللي هو من بعد من أول عهد التابعين لغاية آخر الدنيا لغاية قيام الساعة، دول المفروض يعملوا إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللي هم مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أجمع أهل السنة من التابعين ومن بعدهم على أن المقصود بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. يبقى إذن من ضمن أصول السنة الترحم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا إخواننا لما ترحم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه يبقى من أصول السنة؟ طيب ليه ذكر من أصول السنة؟ لأن برضو من البدع التي حدثت والفرق التي انشقت عن منهج أهل السنة والجماعة وعن طريقة السلف الرافضة اللي هم بنسميهم دلوقتي احنا ايه الشيعة، دول اسمهم العلمي اسمهم العقدي الرافضة مش الشيعة. هؤلاء لا يترحمون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واذا ترحموا على اصحاب النبي يترحموا على سيدنا علي ابن ابي طالب وفاطمة والحسن والحسين، واذا كان سلمان الفارسي يعني ايه 5 6 7 كده من الصحابة، اما غيرهم فهم أحد اثنين، إما أن لا يترحم عليهم أصلا يعني كده، أو أن يلعنهم كمان يلعنهم. البعض يلعن سيدنا أبو بكر ويلعن سيدنا عمر بن الخطاب، ومنهم مثلا نصر الله ده اللي بيسموه حسن زفت نصر الله هذا، وكذلك كل العالم تحت العراق السستياني على كل ده، وكل العالم بتاع إيران دي بالنفر ابتداء من خميني لغاية اللي موجودين الآن، كل هؤلاء يسبون أبا بكر ويسبون عمر ويلعنون أبا بكر ويلعنون عمر، وهذا لوجود كتبهم التي تقول ذلك وتعتبر عقيدة من العقائد. ويقول لك ليه أصدول ظالم، وقال دي قصص تانية من نجعوا بها لكن كلها كذب، يعني إنما من أجل هذه البدعة أهل السنة جعلوا من أصول السنة أنك تترحم. طبعا تترحم فيها أنك تقول يرحمه الله رضي الله عنه، والمشهور عند أهل السنة جميعا الترضي عن الصحابة، أنك لا تذكر صحابيا إلا وتقول رضي الله عنه. هو قال كلهم، لأن في بعض الناس من جهلة العامة تتابع الشيعة هؤلاء أو الرافضة هؤلاء في بعض الأحيان، فتترحم على أبي بكر وتترحم على عمر، وتيجي عند واحد زي سيدنا معاوية بن أبي سفيان وإيه ما تقولش رضي الله عنه، يقول لك أصله ده ما فيش أصله ده، ما دام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى دوا أحسن منك مليون مرة. الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء الصحابة فوجدها أنظف القلوب بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختصهم بأنهم ناصرين رسول الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله رضي عنه، الله عز وجل إيه رضي عنه، فكيف أنت لا تترضى عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي، الله الله يعني اتقوا الله، اتقوا الله في أصحابي، احفظوا الله، احفظوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، فإنه خلي بالك فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. بالله عليكم مين من أول حياته لغاية أخرها لو كان حتى ملياردير هينفق في سبيل الله مثل أحد ذهب؟ عارفين جبل أحد؟ مين شافه؟ اللي ما شافوش معروف، جبل أحد جاد كده، واخد بالك، جبل ضخم يحيط بجزء كبير جدا من المدينة، يعني الجزء الشمالي تقريبا يا شيخ من المدينة كله جبل أحد، وكمان بعد المدينة مشارج ومغارب. الجبل الضخم ده لو أنفق أحدكم، يعني أي واحد من الناس مهما أنفق عمره هينفق قد جبل أحد، وذهب كمان مش بتاع ده ميدي نحاس وبتاع ورق. فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد اللي هو ده يا أخوانا اللي هو اللي إيه الحفنة دي، ها، والنصيف اللي هو اللوح، احنا عندنا احنا في الملوي يقولوا ده حفنة ويقولوا ده إيه لوح، يعني فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصف المد، ولا نصف المد، يعني اللي هي إيه مجرد كده، يعني نفس كده. ليه؟ لأن في فرق كبير بين عطاء هذا وعطاء هذا. هذا يعلمه من؟ من اللي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قدر عال في نفوسنا، ومن يقلل من شأن أي أحد من الصحابة يبقى دخلت عليه هذه البدعة من حيث لا يشعر، حيث لا يشعر، ولذلك جعلها أهل السنة منين؟ من أصول السنة، والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكرناه. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. ليه؟ ليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق. يعني الإمام مالك وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الرافضة ليس لهم حق في الخراء في الغنائم، ليس لهم حق في الغنائم وليس لهم حق في الزكاة، همش حق في الزكاة حتى لو فقير شيعي ما ليش حق في الزكاة. ليه؟ قال خلي بالك: وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، اللي هي بتوع المهاجرين بتاع الحشر دي احنا قلناه، وبعدين والذين ايه جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر اليهم الى اخره، والثالثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواتنا. لكن ما جالش ايه، ما جابش سيره اللي بيسبوا الصحابه. يبقى الفيء لمين؟ لمهاجر أو أنصاري أو رجل يترحم على المهاجرين والأنصار. ومن لم يكن لا من الفريق الأول هو المهاجرين، ولا من الفريق الثاني هو الأنصار، ولا من الفريق الثالث اللي هو الذين جاءوا بعدهم، يعملوا إيه؟ يستغفرون لهم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم، ما دام مش من دول ولا من دول ولا من دول فليس له من الفيء شيء. قال: قسم الله الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية، ثم قال اللي هو مالك بن أنس، ثم قال الله عز وجل: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. يعني الصدقات سواء كانت غنائم أو كانت زكاة للمال أو للزروع أو للثمار أو لغير ذلك. بعد ذلك دخل في موضوع يعني مش كل الناس عارفاه، ذكر أن نعديه بسرعة، لكن هو موضوع مهم وكان موجودا وما يزال موجودا، لكن عشان خاطر الوقت برضه. قال: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول غير هذا. طبعا دي مسألة سنشرحها بعدين، وهذه المسألة هي التي امتحن فيها وابتلي الإمام أحمد بن حنبل، وضرب بالسياط ضربا موجعا، وحكم عليه بالإعدام لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه وأخرجه من السجن، أن السجن وكان يضرب ضرب حوالي 120 صوت، وضرب وهو صائم 80 صوتا التفاريق، يعني ضربوا 20 ونزلوه، ضربوا 20 كانوا ينزلوه عشان بس ايه يدخل معهم في هذه البدعة، ولكن الحمد لله رب العالمين نجاه الله سبحانه وتعالى. المهم انها بدعة شنيعة، لكن احنا الان يعني ايه نقول نخش في ما بعدها. قال: نعم تفضل. نعم. ولكن بعض نعم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يترضى عنهم على السواء، كلهم يترضى عنهم على السواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم محطوطين في التشهد، احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض أهل العلم يذهب إلى أن آل محمد في هذا هم آل البيت، آل بيت النبي اللي هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه، يعني بناته وبناء وأبناء بنته فاطمة رضي الله عنها، لأن غيرهم ما لهمش أولاد يعني. والبعض يقول إنهم الصحابة كلهم، فهم آل، أن كلمة آل معناها الصحب محمد في القرآن، آل فرعون معناها جرائي فرعون، ها أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مش معناها دخلوا جرائي فرعون الباقين خلوهم بر، لما نقول مؤمن آل فرعون يعني. وكذلك آل إبراهيم مش شرط إن هم الأقارب مثل سيدنا إبراهيم، الناس اللي آمنوا مع سيدنا إبراهيم، ها يعني الآل بتطلق على هذا وعلى ذاك. فبعض أهل العلم ذهب إن آل محمد هم الصحابة، وبعضهم ذكر الكلام ده، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلال الأفهام على التفصيل، بس إحنا وقتنا الآن مش شرح جوي. لكن على أي حال، فالصحابة إذا جئت إلى تفضيلهم فتفضيلهم لا علاقة له بحكاية آل البيت. آل البيت يعني إحنا نحبهم حبا شديدا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية النسب، فهم أقرب الناس نسبا لرسول الله. وكان النبي يثني على فاطمة رضي الله عنها ويقول هي مني وهي بضعة مني وغير ذلك، فكل هذا يدلنا على أن قرب هؤلاء من النبي معناه أن احنا نزيد في حبهم، وخصوصا أنهم يعني برضو بعضهم يعني طهر زي سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، يعني حصل طبعا ظلم شديد له من يزيد وقتل مظلوما فحاضر لحظة بس. فهؤلاء يعني احنا ايه يعني من ناحية الحب، اما من ناحية التفضيل فده به عند اهل العلم كلام كثير جدا، لعلنا نقول بعض ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الحميدي رحمه الله تكملة لكلامه في أصول السنة، والإقرار بالرؤية بعد الموت، والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الآية، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. ويقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هذه إحدى القضايا المهمة في أصول السنة، أي الأصول التي ينبغي أن يتمسك بها كل من أراد أن يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، وكل من يريد أن يكون على منهجهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، هذه المسائل التي تأتي الآن تحت هذا الباب مهمة جدا، لأن البدع فيها كثيرة. والإقرار بالرؤية بعد الموت، أي الإقرار والاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا نطق به القرآن وتواتر به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فيصف أهل الإيمان بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في الآخر. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، وقد ذكرنا تقريبا أمس من هو الحسن البصري، يقول حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله عز وجل. والنظرة وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بإيه؟ بالضاء. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالضاء. قال الحسن رحمه الله حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله عز وجل. النظرة ناظرة بالضاد من النظرة، والنظرة هي النور والبهاء والجمال الذي لا يتغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها إلى آخر الحديث. نظر الله امرأ يعني جمله وحسن وجهه وأناره وجعله مشرقا، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة عبسة أيضا وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مسفرة. ويقول في صفة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني جمال النعيم وحسنه وبهاؤه ظاهر عليهم، يعني بين عليهم النعمة ونعيم الله سبحانه وتعالى لهم. وجوه يومئذ ناظرة حق لها أن تنظر، يعني أن تكون جميلة وحسنة، وهي تنظر إلى مين؟ إلى الجميل الذي يحب الجمال، هو الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الآية، والأحاديث في ذلك كثيرة وقد بلغت حد التواتر، منها كما تعلمون الحديث الصحيح المشهور المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون، في رواية لا تضارون، في لفظ آخر إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب. فهذه الرؤية لله سبحانه وتعالى من المؤمنين ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة، وقد أجمع عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، يعني سلف هذه الأمة. طب ليه ذكرها من أصول السنة ما دام أن هي يعني حاجة واضحة زي كده، وإحنا بنقول الحاجات اللي اختلفت فيها الفرق؟ لا، لقد ظهرت بدعة المعتزلة وهم يقولون إن المؤمنين لا يرون الله عز وجل في الآخرة. يا عم يعمل معروف، دي جاي في القرآن وجاي في السنة. قال لك لا. طب يا عمي طب ليه؟ طبعا انتوا عارفين المخ بقى، العقل، عارفين العقل اللي لما ينحرف، العقل لما ينحرف ويشطح ولا يهتم لا بقرآن ولا بحديث قدامه زي المجري ما بيقفش على محطات. يا عم طب ليه ما يشوفوش لما الحديث بتقول كده والقرآن بيقول كده؟ قال لك لا، ما هو انت النهاردة لما تقول انهم يرون ربهم فقد حيزته الى حيز، والله عز وجل لا يتحيز، انت شريك ربنا، انت تعمل له قواعد، هتعمل له قواعد يبقى فيها يعني اوعى تتحيز واوعى تتعامل، الله هتخترع له قواعد انت؟ سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال الى ربها ناظره، والنبي يقول سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر ليس بينكم وبينه سحاب. انت تخترع انت قواعد يعني؟ تقول لربنا اوعى تتحيز عشان ما حدش يشوفك، لو حد شافك يبقى انت اتحيزت، اوعى اوعى يضحك عليك الناس. ايه الكلام الفاضي ده؟ هذا هو العقل حينما ينحرف، حينما ينحرف بالناس، حينما ينحرف بصاحبه يفقده صوابه، ويجعل لا يقف لا على قرآن ولا على حديث ولا على فهم الصحابة. يعني انت افهم من الصحابة؟ انت افهم من الصحابة؟ انا بكلمكش انت طبعا، بكلم مين؟ الذي يقول هذا القول. ها؟ وقد جمعني بأحد هؤلاء عند الجامع الأزهر منذ حوالي 15 سنة، مجلس ظل حوالي 7 ساعات في هذه البدعة وهو يتكلم بها، وكان هذا الرجل دكتور في جامعة الأزهر للأسف، وكان يقول هذه المقولات ويؤلف فيها ويبيع كتبه للناس وينشره له الجهلاء من الايه من الناشرين. فجلست معه ذات مرة وذكرنا هذه المسائل، منها مسألة الرؤية، فذكرت له هذا الذي قلته له بالضبط، قلت له لا يجوز للإنسان أن يحكم على الله، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم على الإنسان، الله هو الذي يقول للإنسان اوعى تتحيز واوعى مش عارف ايه واوعى تبقى في مكان واوعى، ده ربنا سبحانه وتعالى يأمر، أما أنت فتجعل لله عز وجل قواعد وقوانين ينبغي له أن يكون على هواك. هذا أنت الآن تخلق إلهك على هواك، وسيأتي بعد ذلك ما يعني تكملة لهذا الأمر. فهم يقولون إن الله عز وجل لا يمكن أن يرى، طب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول لهم يا أخواننا نحن وأنتم جياع على موائد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، نحن جياع على موائد صحابة النبي صلى الله عليه في العلم، فنحن وأنتم سواء، هيا نرى ماذا قال الصحابة في معنى هذه الآية وماذا قالوا في معنى هذه الآية. فأما هذه الآية التي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقد أجمع الصحابة أن المسلمين أو المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم في الآخرة. وأما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فلها معنيان يجتمعان. الأول أنه لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، يعني في كل هذه الدنيا وإن كانت رؤيته ممكنة إلا أنها لم تقع في الدنيا. والثاني أنه لا تدرك أي لا تحيط به الإيه؟ الأبصار، بمعنى لا تحيط يعني ليس هو له جوانب بحيث أن أنت إيه تحيط بجوانبه تقول من شرق كذا ومن غرب كذا ومن وراء كذا ومن قدام كذا، لا، أنت لحينما ترى القمر ليلة البدر هل أنت ترى جرم القمر كله ولا أنت بتشوف الجزء الذي سمح الله سبحانه وتعالى لك أن تراه؟ ها؟ الجزء اللي سمح ربنا أن أراه، يعني بالطريقة أنت ترى القمر بالطريقة التي أراد الله عز وجل وبالكيفية التي أراد الله عز وجل أن تراه بها. إذن فأنت حينما ترى القمر ليلة البدر غير لما تراه يوم 5 يوم 6 يوم 10. انت يوم 10 بتشوف القمر زي ايه؟ نص. يوم 8 كده ولا 7 ولا 6 بتشوف زي ما يكون ربع. فاول الشهر بيبقى زي الهلال. ها؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى اذن هذه الرؤى مختلفة، ولكن الله عز وجل حينما تراه في الآخرة إنما تراه بالكيفية التي إيه؟ اللي مين اللي يعلمها؟ التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وده هو الفرق بين رؤية الله، رؤيتنا احنا لله ورؤيتنا للناس. دي ما فيهاش تشبيه بالمخلوقات ولا حاجة. أنا رؤية للناس أجي أقول أنا شفت الأخ محمد، محمد راسه كده ووشه كده وعينيه كده ولابس نظارة وشعراته قد كده ولابس جلابية وظهره مش عارف ازاي وكتافه ازاي وكده، مش هو ده، مش هي دي رؤية الإنسان لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. أنت أصلا لما ترى القمر ليلة البدر ما تعرفش توصفه إلا تقول إيه؟ أنا شفت نور بدر، مش كده صح؟ لا بتقول أنا شفت شوية حجارة ولا شفت شوية أنهار ولا شفت مش عارف مغناطيسية ولا شفت جاذبية، ما بتقولش الكلام ده حتى وإن كان في القمر هذه الأشياء. إذن فليس هناك أي تشبيه لله عز وجل أبدا أي شيء من مخلوقاته حينما تقول إن إيه؟ إن إحنا نرى الله، لأننا نرى الله عز وجل على الكيفية التي إيه؟ التي شاءها الله سبحانه وتعالى لنا، وليس على الكيفية التي في أذهاننا ولا التي في عقولنا. الكيفية التي في عقولنا أن رؤية أي حاجة أشوف شجرة أقول يا سلام شفت الشجرة، طب وصفالي فيها جذع كده ما شاء الله كبير يجي مثلا كذا سنتي وفيها ساق طويل يمكن بتاع 2-3 متر وفيها يجي 20 فرع وكل فرع مش عارف ايه والورق بتاعها شكله ازايه، ده بالنسبة لله اللي يشوفه الله عز وجل في الآخر مش يوصفه الوصف الآن، لأنه لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار بحيث تبعد تجزئ وتصفه ايه؟ أجزاء أجزاء أبدا. وإنما هذه الرؤية من الله سبحانه وتعالى هي رؤية إنعام. الله عز وجل ينعم على المسلمين المؤمنين أوليائه بأنه يريهم نفسه سبحانه وتعالى يوم القيامة بالكيفية التي يشاءها لهم. وهذه العبارة هي التي نستصحبها في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وده اللي تريحك في أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنك تعلم أن هذه الصفة أنت تؤمن بها مش بمزاجك ومش بالكيفية اللي تبقى في إيه؟ في ذهنك. لأني أصلاً اللي أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة دي زي السماوات مطويات بيمينه والحاجات زي كده أنكروها ليه؟ أنكروها أو حاولوا تأويلها لأنهم ظنوا أني والسماوات مطويات بيمينه يعني لازم اليمين تبقى 5 صوابع وكل صابع فيه 3 عكل وممكن يكون طالع له شعر ومش طالع له شعر في الصوابع دي وفيه ضفرين والضفرين طويلة ولا لا ووسخة ولا لا. طب وهذا يبقى أنت اللي بتخترع كده، يبقى أنت لما اخترعت صورة معينة وما عجبتكش فقلت إيه؟ لا ملوش. لا أنت ما تخترعش صورة، ما تخترعش صورة علشان لما ما تخترعش صورة ترتاح. فلما تقول مثلا والسماوات مطويات بيمينه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع ويقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين الجبارون. قال الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو إيه؟ يقبض يده وإيه؟ ويميل على المنبر ويقول هذا حتى أشفقنا عليه أن يسقط من على المنبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه هو يمسك السماوات فعلا بيمينه. فلما يجي إنسان النهاردة ويقول لا والله الموضوع ده ما ينفعناش وربنا يمسك السماوات بيمينه يعني عنده قدرة وعنده مش عارف إيه، ده لأنه هو أصلا مخه وداه إني الله سبحانه وتعالى لو قلنا إن له يمين يبقى لازم يبقى ليه خمس صوابع، ولو قلنا إن له يمين لازم يبقى ليه عقل في الصوابع، ولازم عشان خطر يبقى له عقل في الصوابع يا ترى فتوة وطلع له شعر في الصوابع دي ولا لا، وصوابعه بيضة ولا حمرة ولا زرقة، ويا ترى ليه ضوافر ولا منهوش ضوافر، ضوافر طويلة مش طويلة ولا منزوعة ولا إيه، مين كان كده وإيه اللي وداك القصة دي كلها؟ لذلك يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أنك أثبتت لله عز وجل سمعه وأثبتت لله عز وجل بصره قبل ذلك لازم تكون مثبت أن ذلك إيه خلاف لكل ما يتخيل البشر. لأن لو أن احنا قلنا إنه لو أثبتنا لله أي صفة من الصفات يبقى معناها أن احنا شبهناه بالمخلوقات، فمعنى ذلك أن احنا لن نثبت له سمع ولن نثبت له بصر ولن نثبت له أي شيء. ليه؟ لأن السمع طب يشبه سمع المخلوقين ولا ما يشبهوش؟ البصر يشبه بصر المخلوقين يشبه؟ لا يشبه، لأن الله عز وجل يقول إيه ليس كمثله شيء. فكذلك إذا جاء بالقرآن باستقوله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، نحن نؤمن أن الله عز وجل له يمين وأن السماوات تطوى في هذه اليمين يوم القيامة، وأنه يضع السماوات على إصبع من أصابعه ويضع الأرضين على إصبع من أصابعه. قديه الإصبع دوة؟ شكله إيه الإصبع دوة؟ هذا شيء لا يجوز لنا أن نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء. الله عز وجل يرى في الآخرة، من الذي يرى في الآخرة؟ طب النهاردة القمر بيشوف المسلم والكافر، لكن في الآخرة لا يرى الله عز وجل إلا إيه المؤمن، لأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب هو لو أنه مثلا زي القمر بالضبط كده، طب ما القمر بيشوف المسلم، أي واحد بيبص كده بيشوفه، لكن هذا لا. إذن فهذه رؤية حقيقية وترى بالعين ولكن بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لا بالكيفية التي يتخيلها أي إنسان من الناس. لذلك دي حتى لابد أن نحن نركز عليها تركيز شديد، أن أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تؤمن بها كما يليق بمين؟ كما يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى وبجلال الله سبحانه وتعالى، وليس كما يتخيلها إيه الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قالت اليهود يد الله مغلولة ما قالش كلا ليس لله يد أبدا، ولكن قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهو لم ينفي هذا الأمر وإنما أثبته، لكن إحنا نثبته كيف نثبته؟ نثبته كما هي كما يليق بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو كلام أهل العلم جميعا من الصحابة ومن بعدهم، لكن طبعا المعتزلة ومعهم الأشاعرة عملوا إيه؟ انحرفوا عن هذا. فالمعتزلة نفوا الصفات خالص، نفوا صفات الله، والأشاعرة بدل ما ينفوها أولوها، فهي بعينها يعني هي في النهاية نفي، في النهاية نفي، بس زي ما نقول بأدب شوية، أو هي مش عايزين نقول بأدب يعني زي ما نقول بخبص شوية، لكن في النهاية أن هذا نفي وهذا نفي. يعني يقول لك مثلا يد الله مغلولة، اللي يقول لك لا ليس لله يد على الإطلاق واغبط راسك في الحيط بنفى، يقول لك لا لله يد بس اليد معناها القدرة يبقى نفى اليد برضه وأثبت القدرة. القدرة موجودة من قبل كده، احنا كلنا مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بالقدرة، احنا بنتكلم في دين، الله عز وجل يثبت نفسه هذا. طيب، لذلك قال أهل العلم إن إحنا في كل هذه المسائل نرجع فيها إلى فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عنه. فلما مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يجوا في المسألة دي بالذات ويتكلموا فيها بصورة ما، فهذه الصورة هي اللي إحنا إيه نتكلم بها، لا نزيد فيها حرفا ولا ننقص منها حرفا. ولذلك لما يقول هو الحميدي بعد ذلك يقول والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخر الآية والسماوات مطويات بيمينه وقوله الرحمن على العرش استوى، قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ايه حكايه معطل جهمي؟ اقول الرحمن على العرش استوى، نسال الصحابه على معنى كلمه استوى، نلاقي معناها على وارتفع، وهو ما ذكره اهل العلم جميعا لغايه ما اخترعت المعتزله، ولغايه ما طلعت بعد المعتزله الاشاعره. إنما قبل ذلك الكل كان يقول إيه؟ يعني معناها على وارتفع. وتعالى شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. أولا عندك القرآن يقول أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، مش كده؟ أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. من في السماء مين؟ الله عز وجل بيخوف الناس من ايه؟ من نفسه. يقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه. طب ايه العيب ان احنا نقول من في السماء اي الله؟ فيها عيب دي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا فيها عيب. ايه العيب يا اخويا؟ قال لك لا عيب انك تقول الله في السماء. طب ما ربنا تجاهل، يا هو انا اللي قلت؟ انا اللي قلت ولا ربنا؟ قال لك لا، فين هو؟ ربنا قال أأمنتم من في السماء؟ لا، من في السماء هنا مش الله، مال مين؟ الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى بيخوف الملائكة أن هم يخسفوا الأرض، وما بيخوف من الملائكة أن هم يرسلوا حاصبا. من الذي يخسف الأرض ومن الذي يرسل الحاصب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل البرق خوفا وطمعا، وهو اللي ينشئ السحاب الثقال، وهو اللي يرسل الرياح بشرا بين يديه. مين اللي بيرسل ده كله؟ ما جاش الملائكة بتعمل كده. هذه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، لما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مين اللي هو في السماء اللي النبي أمينه؟ الله. لما سيدنا سعد بن معاذ حكم على اليهود، لأن اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص بعد ما حاربهم قال له اعمل معروف، يعني ايه ارحمنا وارضينا والكلام ده، فقال له والله شوفوا اختاروا رجلا يحكم فيكم حكما وانا امضيه لكم. اختاروا ايه؟ رجل. فاليهود اختاروا مين في الوقت دوت؟ اختاروا سعد بن معاذ. طب عارفين ليه اختاروا سعد بن معاذ؟ لانهم هم كانوا اصلا حلفاء للخزرج اللي منها سعد بن معاذ، فقال لك احنا الحلفاء بتوعهم اللي بنقول له يا بدويه وبتاع، فايه فاكيد ان هو يعني هيرق لنا، فاختاروا سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ ركب الدابة بتاعته وهو ماشي عشان خاطر يروح لليهود يحكم بينهم، يحكم يعني يديهم يعمل الحكم اللي كلف به، يعني هو يقول يعني حكم في هذه في هؤلاء الناس. الجماعة قريبه من على اليمين وعلى الشمال يقولوا ايه حن عليه ارقى به، دول بيقولوا لنا يا بدوية دول كذا دول كذا، ويقولوا ان شاء الله ربنا يسهل جدا اللي فيه خير جدا ربنا مش عارفين لغاية ما راح هناك. ايوة يا سيدنا بما تحكم فينا؟ قال احكم ان تقتل مقاتلتكم وتسبى ذراريكم وتخمس اموالكم. طبعا هم استغربوا سعد بن معاذ، الرسول ما قالوش قول كذا، يعني ما رسوسوش في ودنه وقالوا ايه انا بعتك كده بس صورة كده بس، لا ما قالوش كده، وانما قال له اذهب فاحكم. اليهود اختاروا سعد، روح يا سعد بس بما تحكم فينا. قال احكم بثلاث حاجات، ايه هما؟ ان تقتل مقاتلتكم، الجماعة اللي هم عندهم القدرة على القتال اللي هم أشداء وبيقاتلوا دول لازم يقتلوا كلهم. ذراريكم تسبى وأموالكم تخمس. يعني تخمس؟ هتبقى غنائم للمسلمين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم قال له إيه؟ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أركعة. أركعة يعني إيه؟ سماوات. وفي لفظ آخر من فوق سبع سماوات. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ بسم الله. الملك من فوق سبع سماوات هي الرحمن على العرش إيه؟ استوى. تيجي السيدة زينب بنت جحش، دي مين دي؟ دي أمنا مش كده ولا لا؟ أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت كانت تسامي أزواج النبي، تعرفين الغيرة اللي بتبقى بين النساء لم يسلم منها أحد، فكانت تسامي أزواج النبي يعني إيه؟ ما أنت عارف لما يكون واحد متجوز اثنين واحد والثاني يقول إيه أنت مهرك جدي، أنا مهرك كذا يا أختي، أنا مهرك كذا، جاب لك حلق ولا إيه؟ جاب لي حلق طب مخرط ولا مش لا أنا جاب لي مخرط كده يعني. فالنساء غالبا عندهم مع بعض ايه كل واحده منهم تحب انها تطلع فوق الثاني. فصحيح البخاري يروي البخاري في صحيحه ان زينب بنت جحش كانت تسامي ازواج النبي كله بعائشه بغيرها، فتقول ايه كلكن، شفت السمو عالي، هي بتساميهم بايه؟ مش ان هي دفع فيها مبلغ كذا ولا طلع وراها البلد كلها ولا الكلام ده كله ولا ذبحوا 10 عجل، لا بتسميهم حاجة معينة بس، مسامة نظيفة، ها؟ مفخرة نظيفة عالية. تقول كلكن زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات، لأن نزل زواجها في إيه؟ في القرآن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللي هي زينب بنت جحش، وكان قد تزوجها زيد ابن حارثة وظل معها فترة، ويعني اختلفوا مع بعض وكانوا عارفين يعيشوا مع بعض. وقال الله عز وجل للنبي، كان كل شوية يجي للنبي يقول له يا رسول الله أنا بصراحة خلاص تعبت ومليت وعايز أطلق الست دي اللي هي زينب بنت جحش، يقول له يعني اصبر واتق الله وأمسك عليك زوجك ويا ابني خليك شوية وكده واشد حيلك. يقول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعمت عليه، لأنه كان أصلا كان يعني عبد رقيق للنبي وهو أنعم عليه بالحرية يعني أطلقه، كان فأنعم عليه كده صاحب نعم عليه. وإذ تقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بالحرية، تقول له ايه امسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس، لغايه ما قال له في الاخر ايه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. سوف الأحزاب طبعا. إذن بتقول لهم أنت كل واحد منكم كل واحدة منكم زوجكم أهلكم ما عدا أنا. طب أنت مين اللي زوجك؟ الله. منين؟ من فوق سبع سماوات. ولذلك وجدوا إجماع الصحابة على هذا الأمر، فأجمع السلف على هذا الأمر، وكان من لم يقل بذلك معطل جهمي. إيه معنى معطل جهمي؟ اللي هو الحميدي بيقولها، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. من زعم غير هذا يعني من قال غير هذا القول معطل، يعني معطل لصفات الله سبحانه وتعالى، معطل لصفات الله سبحانه وتعالى. جهمي نسبة إلى رجل اسمه جهم ابن صفوان، وهو أول من أنكر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الكتب القديمة بتاعة أهل السنة زي الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهم يقول لك الرد على الجهمية، الرد على الجهمية. انت لو شفت مثلا في كتاب صحيح البخاري، صحيح البخاري، عارفين صحيح البخاري؟ آخر كتاب، يعني آخر جزء من أجزائه كتاب التوحيد، يقول هو إيه؟ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. ده مين ده؟ ده البخاري. والرد على الجهمية يعني إيه؟ الرد على أتباع جهم ابن صفوان الذين أنكروا صفات الباري سبحانه وتعالى. تيجي كتاب مثلا الإمام أحمد بن حنبل، كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، رسالة كده صغيرة، تمام. وهكذا السلف والعلماء كانوا يردون على هؤلاء الجهمية اللي هم أتباع جهم بن صفوان، اللي هو ذكرهم، اللي هو عناهم الشيخ الحميدي، الإمام الحميدي، بقوله ومن زعم غير هذا فهو معطل الجهمية. قال الأصل اللي بعده، وألا يقول أو نقول، هي يقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. في بعض النسخ ساقط منها كلمة كبيرة، من أصاب فقد كفر. فحش، من أصاب فقد كفر، كيف من أصاب فقد كفر؟ من أصاب كبيرة فقد كفر، يعني من وقع في كبيرة يكفر. ده الكلام ده قول مين؟ قول الخوارج. لكن أهل السنة لا يقولون بهذا، وما يقولوا إيه؟ ولا يكفر بشيء من الذنوب، ويقصد بذلك الذنوب كبيرها وصغيرها ما عدا ذنب واحد اللي هو إيه؟ الشرك، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا الاستحلال كفر، ده حاجة تانية، هذا ليس عملا، نتكلم على الذنوب، إنما الاستحلال اعتقاد في القلب وعقيدة الإنسان في القلب، أشياء منها كثيرة جدا تكفر. إنما نحن نتكلم الإنسان الآن في أعمال الجوارح، يعني لا يكفر بشيء من ذنوب الجوارح. أما أعمال القلوب التي تحتوي على عقائد، فهناك عقائد فاسدة وكافرة ويكفر صاحبها لأنها مناقضة للا إله إلا للا إله إلا الله. لكن إن اعتقد حرمة حلال أو حل حرام بعد أن بلغه أن الله عز وجل حرم هذا أو أحل هذا، فهذا كافر، تمام. يبقى إذا إن استحل مش هيخش في ذنوب الإيه؟ الجوارح، ولكنه سيدخل في إيه؟ في المعتقدات، والمعتقدات فيها أشياء كفرية لا ريب. من ضمنها الاستحلال، من ضمنها أن يستحل الإنسان حراما علم أن الله حرمه. يعني يقول مثلا ربنا حرم الخمر، يقول يحرم براحته، لكن أنا عندي حلال، هذا يكفر. بخلاف اللي إيه تقول له إيه الخمر حرام يقول لك طبعا أعمل إيه؟ مش قادر، مش قادر أبطلها، دي أنا بعملها. ويعملها، يختلف. يختلف، لأن هذا اعتقد الحرمة، لكن هذا اعتقد الحل. فمن اعتقد حل ما حرمه الله بعد أن علم التحريم، أو اعتقد حرمة ما أحله الله عز وجل بعد أن اعتقد بعد أن علم تحليل الله عز وجل له، فهذا يكفر بلا خلاف. ثم بعد ذلك قال الإمام الحميدي: إنما الكفر في ترك الخمس. وهذه المسألة لعلنا أن نرجع إليها في وقت آخر، لأنها مسألة يعني فيها بعض الخلاف، وفيها تحتاج إلى كثير من الوقت، وعايزة كمان كوباية حاجات زيدية. فإن شاء الله نجد أن نأتي مرة أخرى بإذن الله عز وجل أكثر من الخير، ولكن إن شاء الله في وقت آخر. إن شاء الله حاضر، هنلتقي، هقول لك إن شاء الله مع بعض من الوقت والله. تمام. أما التعليقات اللي موجودة لي فإن شاء الله عز وجل أخ جل ممكن نصورها، هو في بعض أخطاء إملائية في بعضها، فإن شاء الله عز وجل هصلحها، هنطبع منها نسخ بتعليقات كلها اللي عليها، وبإذن الله سيكون لبني أحمد قدر كبير من النسخ بإذن الله، وهذا سيكون قريبا جدا إن شاء الله. بعض الأسئلة يا إخواننا عشان خاطر الوقت والصحة، نسأل الله عز وجل العافية. هذا سؤال يقول: هل يمكن التقريب بين الشيعة والسنة، وما حقيقة دعوة الإخوان المسلمين لهذا التقريب، وهل مش يمكن مبارك دي كان يعلم خطر الشيعة لذلك قطع العلاقات المصرية الإيرانية؟ جاء الإخوان يفتحوا مش عارفين من جديد. شوف يا إخواننا، التقريب بين السنة والرافضة هذا أمر رفضه السلف قديما، فيجب علينا أن نرفضه حديثا، هذه واحدة. لماذا؟ لأنه تقريب بين متناقضين وليس بين متقاربين، لأن الخلاف يا إخواننا نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الخلاف اللي بيننا وبين الرافضة هو اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، ومن أجل هذا تجد مثلا، هل أنت شفت مرة واحد كتب كتاب في الرد على الشافعية ويكون حنفي، في الرد على المالكية ويكون شافعي؟ لا. لكن أهل السنة كم من الكتب التي كتبوها في الرد على الرافضة؟ كثير أم قليل؟ كثير، من زمان. زي الرد على المعتزلة، زي الرد على الأشاعرة، زي الرد على القدرية، زي الرد على الجهمية، زي الرد على الزنادقة. وذلك لأن هؤلاء جميعا خلافهم مع أهل السنة خلاف تضاد وليس خلاف تنوع، ولم يأتي واحد من أهل السنة ويصنف كتاب مثلا لأنه مالكي في الرد على إيه؟ الحنفية، ولا لأنه حنفي في الرد على الشافعية، ولا لأنه شافعي في الرد على الحنابلة. حتى الأئمة المجتهدين ما صنفوش كتب، قد أن يحدث في مسألة من المسائل يرد في خلال المسألة دي على مخالف وماشي، لكن عشان خطر يفرد كتاب في الرد على مذهب آخر فهذا لم يحدث ولا يحدث. ولكن الذي حدث واجتهد فيه العلماء سلفا وخلفا من أهل السنة هو الرد على هذه الفرق المنحرفة. ليه؟ لأن هذه الفرق انحرفت عن المنهج، انحرفت عن أصول السنة، فالتقريب بينها أولا مستحيل، وثانيا ليس طريقة السلف والعلماء الأوائل، ولا واحد من العلماء الأوائل قديما قاعد يفكر في إيه؟ في كيف يقرب. وطبعا هم كانوا أولى الناس بهذا، لأن هم كانوا يعني أعلم منا بالعقيدة، وأعلم منا بالسنة، وأعلم منا بكل شيء، ومع ذلك محدش منهم قاعد يفكر. ليه؟ لأنه علم أنه لابد من أن هذا الرافضي إن أراد أن يهتدي فلابد أن يتبع. أنا مرضيتش النهاردة أن أنا أذكر لك بعض كلام أنا كاتبه في آخر كتاب خاص بي، لكن أنا حبيت أن نقرأ فقط الكلام اللي قاله الحميدي. وإلا فموقف المسلم من أهل الأهواء وأهل البدع ده موضوع تاني، موقف من أهل الأهواء وأهل البدع ده موضوع تاني، يبقى نتجال مرة تاني إن شاء الله وإخواننا يقولوه لنا. إنما مسألة التقريب ليست من هدي السلف، ليست من طريقة العلماء المتقدمين، طريقة متأخرة جدا. كانت أصلا محاولات من الرافضة نفسهم لتقريب أهل السنة إليه، وليس للتقريب إيه بينهم. يعني هم يفضلوا على مذهبهم، ولكن أهل السنة هم اللي إيه يقتربوا. وهذا شيء مجرد في التاريخ. أديك أمثلة. بدأت حركة التقريب من أهل السنة والرافضة في أيام أواخر عهد الدولة العثمانية، ولما بدأت الدولة الصفوية أو يعني بدأت يعني الرافضة تنشط في مناطق مختلفة منها العراق وإيه وإيران، قبل أن يكون دولة ضخمة زي الدولة الموجودة دلوقت في إيران وزي الحكومة الموجودة الآن في العراق. لما بدأوا يعملوا طبعا وجدوا أن أهل السنة يعني أقوياء، كان في الوقت ده طبعا كما تعلمون في كل أنحاء الأرض. في مصر كان موجود الشيخ حامد الفقي، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد شاكر، الشيخ محمود شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الأئمة اللي موجودين في خليل الرأس غيرهم في مصر. تجد في العراق والشام تجد الشيخ محمود شكري الألوسي، وتجد مشايخ اللي كانوا موجودين في هذا الوقت في الشام وغيرهم. ترجل في الجزائر العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، في المغرب العربي عبد الحميد بن باديس والسنوسي ومدارسهم، وهكذا. مش حكي لك قصص يعني عن الأسماء، لكن وجدوا أن التيار عليهم إيه شديد، فبدوا عايزين يخففوا من حدة هذا التيار، فقالوا بمسألة التقريب هذه، عايزين نعمل تقريب كده بين السنة والشيعة. طبعا للأسف أن في هذا الوقت، يمكن مش للأسف برضه، لأن دي علمت تجربة وعلمت أن في هذا الوقت استجاب بعض الناس، ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا لمسألة التقريب هذه. الشيخ محمد رشيد رضا في آخر حياته أعلن أنه كان على خطأ في كل الوقت الذي سبق، وآخر أعداد مجلته اللي هي مجلة اسمها المنار، كان يصدر المجلة اسمها المنار، أعلن في آخر أعدادها قبل وفاته رحمه الله أنه يعني زي ما يقول ضيع وقته في كلام فاضي. وإن شاء الله لعل قريبا تصدر مجموعة، الحمد لله جمعتها، الشيخ محمد رشيد رضا، لأنه يعتبر كان رائد مدرسة التقريب بالذات. الشيخ محمد رشيد رضا بالذات كان يعتبر رائد مدرسة التقريب، وكان يخالفه في هذا جل العلماء، ويكاد يكون كل العلماء في هذا الوقت، كان جل العلماء إن لم يكن كلهم يخالفون الشيخ محمد رشيد رضا في هذا إيه الأمر. ولكن يعني سيقول خلاص يعني الشيخ يعني أراد هذا فلعل يعني خليه، لكن لم يكونوا معه أبدا بل خالفوه. مين؟ لا هو في الأول طبعا يعني هو كان يخفي ما يراه من أنهم طائفة مبتدعة، بغية أن هو يعمل إيه؟ مسألة التقريب. فلما ظهر له أن هؤلاء ناس عبارة عن خلاصة الشر اللي في الدنيا هم دول، أعلن هذا الكلام، وبإذن الله عز وجل الحمد لله إن الحمد لله جمعت مقالاته. نعم، التقريب المفروض التقريب له يعني معنيان. المعنى الأول أن كل واحد من الطائفتين يترك شيئا مما هو عليه. المعنى الثاني أن كل واحد من الطائفتين لا يترك ما عليه، ولكن لا يظهره إذا كان مثلا يجرح الآخر، إذا كان هذا الشيء يعني يحدث مثلا حرج للآخر. بمعنى مثلا إن الرافضة لا يسبون أبا بكر وعمر أمام الإيه؟ أمام أهل السنة. ليه؟ عشان خاطر أصل ده ممكن يجرح شعوره. ويجوا أهل السنة لا يطلقون القول بتبديع الرافضة وبيان مفاسدهم الباطن اللي هي الجزء الباطني اللي هو يعني في جزء كده اسمه جزء باطني عندهم، والجزء التقية والأشياء اللي هم بيخافوا منها لا يذكره أهل السنة حتى لا يكون إيه لا يعلنوا، يعني جيش واحد في الميكروفون ويقول كلام زي كده عايز يقولوا بيك وقولوا. وهذا هو الايه المعنى الثاني للتقريب. طبعا في العصر المعاصر اللي هو احنا حاليا موجودين فيه طلعوا معنى ثالث، بعض الجماعه قال لك احنا مش هندخل التقريب، احنا ندخل حاجه اسمها التعايش. التعايش احنا نعيش مع بعض، يعني نعيش مع بعض، وده طبعا يوجد في العراق ويوجد في شرق الجزيره العربيه اللي هي المنطقه بتاعت الاحساء والدمام والقطيف، على اساس ان فيها رافضه فجم بعض يعني الدعاء السنية الموجودين في هذا المكان برضو طلعت تبناخهم حتة ايه. بس لما ثاروا عليهم غيرهم وواجهوهم بكلام العلماء قالوا والله احنا الان مش هنعمل تقريب، احنا بنعمل تعايش. طب ما معنى كلمة تعايش وما طريقتها؟ تمام. وحتى إن هذا الشيخ يعني هو أعرفه وقد جلست معه طويلا وهو رجل فاضل حقيقة، فلما جلست معه يعني مش لما أنا جلست معه يعني أنا جلست معه كثير أنا وأعلم أنه رجل فاضل، لكن لما قيل له يعني مخاطر هذا الأمر وإني تعايش لا يمكن يحدث إلا بالتقريب أصلا، فرجع عن هذا الكلام وأعلن أنه قد تراجع عن هذا الكلام يعني في العصر الحديث. نعم ايه دي حاجة تانية بقولها لك الوقت حاضر، بس المهم خلينا في التقريب. فالتقريب بدأت على يد الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا في آخر حياته تبرأ من هذا وتبرأ من الشيعة وقال أنا كنت معتقد ان الشخص ده ولا الاشخاص دي اللي هي بتيجي وتقول التقريب كنت معتقد ان هم على مستوى المسؤوليه في هذا الامر، لكن طلعوا ما يسووش شيء. ويمكن انا بجيب لكم مره كلامه لان انا جمعت كله الحمد لله في شيء مجلد كده اهو ان شاء الله بجيب لكم ابو كلام. هذه هنا حقته هنا حكايه دعوه الاخوان المسلمين. طبعا هناك قبل الإخوان كان فيه الشيخ محمد رشيد رضا، فهذا شيء من التصور أنه ممكن يحدث شيء من زي ما عمل الشيخ محمد رشيد رضا، وظن أن ده ممكن يحدث شيء من يعني اللي بيسموه رأب الصدع والحاجات اللي زي كده، فهم ظنوا ذلك. وأظن أن هم طبعا لم ينجحوا في هذا طبعا كما لم ينجح الشيخ محمد رشيد رضا، وبعض القادة الفكريين بدأ يتراجع عن هذا طبعا زي الشيخ يوسف القرضاوي تراجع عن القول اللي كان يقوله بالتقريب، لما حتى وجد أن ابنه نفسه يعني قد حتى تبرأ من اسمه، من اسم والده. فطبعا المهم أني عرف كثير منهم أنه هذا الكلام لا قيمة له ولا نتيجة له، هذا واحد. طبعا الأزهر في الفترات السابقة لم يكن أبدا يرى التقريب على الإطلاق، أيام الشيخ حسين البشري، أيام الشيخ حسن مأمون صقر، حسن مأمون، أيام الشيخ، لغاية الشيخ جاد الحق على جاد الحق، وليس هناك ولم يكن هناك أبدا عند الأزهر تقريب بين السنة والشيعة. ولكن كان عند الأزهر حاجة واحدة بس، أن يدرس كدراسة، أن تدرس مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية، مش تدرس، أنه إذا حب واحد يعمل في الشريعة والقانون رسالة علمية أو بحث تخصصي ويجيه في مسألة من المسائل زي الطلاق زي الشفعة زي أي شيء من هذه المسائل، زي ما يجيب رأي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يجيب ثلاث مذاهب أخرى، إيه هم؟ الظاهرية اللي هم أتباع داود بن علي ثم ابن حزم، والزيدية ثم الإمامية. فده جعله الأزهر من ضمن إيه؟ من ضمن ما يذكر من المذاهب الفقهية، وليس على طريقة التقريب، ده هو بيذكر بس كجزء الفقهي فقط، أما الجزء العقدي فالأزهر لم يكن يتقارب مع الشيعة أو مع الرافضة في هذا الجانب. لكن جم بعد كده ربنا يصلح الحال. أما حكاية ما هو، لا هو الآن يا شيخ، الشيخ الأزهر الجديد ده هو أسأل الله عز وجل أن ينجي السنة منه. هنا وهل مبارك كان يعلم خطر الشيعة؟ طبعا المبارك كان لعبة، لا آسف، كان ألعوبة في يد غيره، فهو لا يعلم خطر شيء إلا إذا كان براغيت في الفرشة تحته أو فيران في الشقة بس. أما حتة أن يعرف خطر على الإسلام أو خطر على مصر أو خطر، هو ما مش دعوة القصة خالص نهائي، ولا كان له علاقة بالموضوع ده، وإنما كان ألعوبة في يد غيره. إذا وجدت أمريكا واليهود أن الشيعة خطر في الفترة دي عليهم هم ينقذوا خنق معهم، إذا وجدوا أن هم كده هيبقوا حلوين في الفترة دي يخدموا مصالحهم ينقذوا مصالح العرب. هذه المسألة بعد كده الرجاء ذكر اسم محمود ماضي أبو العزائم حتى يتضح للعام. هذا طبعا لما قلت امبارح سيدك محمود الكلام ده هو المقصود، يعني مين المقصود كده. بعد ذلك كتير جو كده يا اخوان، اللي نرجو من فضيلتكم واحد، ذكر رقية النملة وما هي. والله العظيم ما أعرفها. نمرة اثنين، السفارين يقول ونحن في إيمان نستثني من غير شك فاستمع واستبني، نرجو شرح هذا. طبعا أنا ليس لمثلي أنه هو يشرح كلام كبير زي كده، وأنا والله إخوانا أنه سبب شرح هذا الكتاب أنه مختصر يعني. لكن اللي فهمته من كلام السفاريني ونحن في إيمان نستثني، لأن طبعا مذهب السلف برضو أن يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله ولكن بغير شك، يعني استثناء هذا ليس استثناء شك في إيمان نفسه، ولكن تفويض الأمر في حقيقة هذا ودرجته لمين؟ لله سبحانه. فهو استثناء تفويض لعلم هذا الأمر لأن لله سبحانه وتعالى في علم هذا الأمر من حيث حقيقته ومن حيث مرجعه، وليس معناه أنه شك أننا أقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني إيه أنا أشك، لا، فهذا هو المعنى. ونحن في إيمان نستثني أي نقول أنا مؤمن إن شاء الله. من غير شك يعني ما يقولش أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بها أن أنا مؤمن بس مش عارف مؤمن ولا لا. لا أنا مؤمن إن شاء الله أي أنا مؤمن، ولكن من يعلم حقيقة إيماني هو الله سبحانه وتعالى، ومن يعلم درجة إيماني هو الله سبحانه وتعالى. لست أنا، لكن أنا مؤمن كما إيه؟ كما وجدته في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أدرج الحميدي كلام سفيان في الإيمان بعد القرآن كلام الله ولم يدرجه في أصل الإيمان في أول المتن؟ أكان هذا لا، والله أنا لا أعرف علة لهذا، ويمكن يكون أن دوى خلل في النسخة القبطية الموجودة في الرسالة، لأن هو الصواب أن هو يدرج مع الكلام في الإيمان. بعدين شرح قضية الخلاف في أن القرآن الكريم كلام الله أم هو مخلوق، وهل تم إعدام الإمام أحمد محمد بسبب تلك القضية؟ يا أخوانا هذه هي القضية اللي كنت قلت مش لازم دلوقتي أقولها لكم باختصار. أولا لم يتم طبعا إعدام الإمام أحمد، أنا قلت أنه هو حكم عليه بالإعدام لولا أن نجاه الله سبحانه وتعالى، وهو نجاه سبحان الله بطريقة إلهية. المهم يمكن أقولها لكم، إنما قصة قضية الخلاف هي قضية خلاف فعلا بين المهتدين والضالين. هو اللي حصل يا إخواننا إن المعتزلة يريدون أن ينكروا صفات الله سبحانه وتعالى، فلما أرادوا أن ينكروا صفات الله عز وجل ما لقيوش يعني إيه أذن سامعة. مين اللي هتقول له إحنا انكر صفات الله وهو يقول لك ماشي؟ مستحيل. فماذا يفعلون؟ زي ما تقول ودنك منين يجوح، يعني يجوا بطريقة أخرى، وزي ما قلنا قبل كده كل منافق عليم اللسان، حتة إيه الكلام الذي يعني ظاهره حسن وباطنه قبيح. هم لهم كلمة خيبانة بيقولوا فيها أن إحنا لو قلنا إن صفات الله عز وجل قديمة زي ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا الله قديم، ما نقولش الكلمة دي، القدم دي، كلمة القدم دي إحنا مش تبعنا، في البيجورية في المش بيجورية إحنا مش تبعنا. الله عز وجل لم يصف نفسه بأنه قديم، يبقى إحنا مش نصف الله عز وجل بأنه قديم، إنما نصف الله عز وجل بأنه الأول، لأنه وصف نفسه بأنه الأول. وصفات الله عز وجل ما ينبغيش أن احنا نزيد فيها ولا ننقص منها. ما تجيش أنت تنفيلي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وتي تثبت لي أنت صفات اخترعتها من عندك. فصفة القدم دي صفة مش موجودة، لا جالها ربنا ولا جالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى أنه الأول والآخر كما قال. فالأول اللي هم الجماعة المعتزلة قالوا إيه؟ أنه القديم. طبعا كلمة قديم دي جابوها منين؟ جابوها من تراث اليونان، أرسطو أفلاطون وأفلوطين والجماعة اليونان اللي اسمهم دول الفلاسفة، فلاسفة اليونان كانوا يؤمنوا بحاجة اسمها القديم، فهم بدل ما يقولوا الأول قالوا القديم. طبعا احنا مش عاجبنا الكلام ده ولا يمشي معنا، لكن انا بقول لك على كلامه. فقالوا ان اذا كانت صفات الله سبحانه وتعالى قديمه زي الله سبحانه وتعالى، يبقى كده اجتمع قديمان، يبقى ده شرك، وده كلام فاضي طبعا برضه. فقالوا لابد ان تكون صفات الله مخلوقه محدثه، ما هياش ايه قديمه. طبعا الكلام ده انا بقوله بسرعه، بقوله بس عشان خاطر الاخ اللي بيقول اشرح القصه. فجوم عند صفة الكلام أن الله عز وجل إيه؟ ها؟ من ضمن صفاته أنا متكلم ولا لا؟ وكلم، قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وقال إني اصطفيتك برسالاتي كلامي، مش كده صح؟ منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، كل ده دليل على أن الله عز وجل كلم الرسل وأنه كلمهم بحجاب، يعني أرسل رسول وكلمهم بغير حجاب اللي هو سيدنا موسى عليه السلام، أقصد كلمهم آسف جدا، كلمهم من وراء حجاب اللي هو سيدنا موسى عليه السلام، بس كلمه بذاته وكلمهم بواسطة وهو إيه؟ وهو الوحي. يعني كلام الله عز وجل للناس الثلاث آيات اللي في القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إلا وحيا اللي هو الإلهام والرؤية الصادقة والحديث اللي زي كده، لأنها جزء من الوحي، زي ما أوحى إلى النحل وزي ما أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، والحديث دي خلاص دي نوع من الإلهام. الثانية من وراء حجاب أن يكلمه بذاته ولكن من وراء حجاب وهو موسى عليه السلام، أو يكلمه بواسطة وليس بذاته وهو مين؟ وهو الرسل جميعا، فقد كلمهم الله عز وجل بواسطة وهو جبريل عليه السلام. فيبقى هنا القرآن هو كلام الله، ولكن لم يكلم الله عز وجل النبي إيه؟ مباشرة، تمام؟ لم يكلمه مباشرة كما كلم موسى إيه؟ مباشرة، ولكن من وراء حجاب. ولذلك درجة موسى في هذه بالذات أعلى، بدليل أنه هو لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال إيه؟ منهم من كلم الله، هو الله سبحانه كلم الجميع عن طريق جبريل، لكن كلمة منهم من كلم الله دي معناه أنه من كلمه بدون واسطة وهو موسى عليه السلام. وقال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليم، وقال له إن اصطفيتك برسالتي وبه كلام، وهكذا. طيب، فإذا القرآن الكريم كلام الله، أن الله عز وجل تكلم بكتاب الله سبحانه وتعالى هو القرآن، ولكن عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ جبريل اللي هو الوحي، عن طريق جبريل اللي هو الرسول ده. طيب، كلام الله عز وجل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه وإليه يعود، وهذا حديث صحيح. المعتزلة قالوا إن القرآن اللي هو كلام الله ده مخلوق. يعني مخلوق؟ يعني ليس أزليا، يعني أنه محدث، يعني أنه محدث. يبقى معنى ذلك أن كلام الله عز وجل اللي هي صفة من صفات الله تعالى ليست أزلية وإنما هي محدثة. طبعا هذا كلام أولا مجرف. ليه؟ لأن أي كلام في العقيدة، أي كلام في العقيدة سواء شكله كده صح أو شكله كده غلط، ما دام أنه ليس لك فيه سلف يبقى أكيد تحط عليه علامة إيه؟ استفهام. الكلام في العقيدة بالذات إن لم يكن لك فيه سلف حط على علامة استفهام. العقيدة شيء والفلسفة شيء ثاني، العقيدة شيء والفلسفة شيء ثاني، ودي مهمة جدا. ولذلك احنا ما نقولش قديم ومش قديم والكلام ده كله، ما يصحش ان حتى نقول كلمة قديم حتى في القرآن، ما نقولش عليه قديم، لكن نقول غير مخلوق، تمام؟ اذا فايه اللي قالوه المعتزله هنا؟ اللي قالوه المعتزله هنا ان كلام الله عز وجل اللي هو القران مخلوق، وانبرى له كل اهل السنه، له كل اهل السنه وعلمائه بانهم ايه؟ قالوا هذا قول فاسد ولا يجوز ان يقال ان كلام الله مخلوق، بل هو غير مخلوق. في الوقت ده يا اخوانا كان المعتزلة قد وصلوا إلى الحكم، وصلوا للحكم كيف؟ إن المأمون ابن هارون الرشيد، المأمون ابن هارون الرشيد كان قد تشبع بمذهب وطريقة المعتزلة الضالة. فلما كان هو الحاكم بدأ يختبر العلماء يجيبهم، اللي يقول إن كلام الله غير مخلوق حطه في السجن، وفي السجن يبتدي يتعذب ويقولوا آه كلام الله مخلوق ولا مش مخلوق، إذا قال لهم لا غير مخلوق يبقى داخل السجن يتضرب كمان. لدرجة في الآخر قال بص بعت لهم رسالة كده، ده في أيام المعتصم لما جاء أخوه الصغير هو مات اتقلب، وجي بعديه مين؟ المعتصم. فلما جاء المعتصم قال لا مش ينفع في المخلوقات دي إلا السيف، اللي هم مين؟ أهل السنة، اللي هم أهل السنة، الإمام أحمد يحيى بن معين، مجموعة المتحدثين بلسان السلف والصحابة، قال لك دول مش ينفع فيهم إلا السيف. فقال لهم شوفوا أنتوا تضربوهم، وإذا ما نفعش فيهم فعرضوهم على السيف. مين اللي كان رئيس الوزراء في الوقت ده؟ واحد اسمه ابن أحمد بن أبي دؤاد، وكان رأس المعتزلة، فكان المأمون وبعده المعتصم حطوه رئيس وزراء، يعني خلوه هو ايه الوزير الأول ليهم، وهو اللي كان يكتب لهم الرسائل دي، يعني هو اللي كان يكتب الله. وفعلا هدد الإمام أحمد بالإيه؟ بالقتل. وظن هذا التهديد فترة، بس كانوا يعني مرجئين الأمر لأنه شايفين أنه ممكن تهيج الدنيا لو قتل أحمد بن حنبل، لأن الأمة كلها في الوقت ده كانت مين؟ كانت أحمد بن حنبل. مش أن كلها حنابلة يعني بتدين بالمذهب الحنبلي، لا، أحمد بن حنبل في مسألة الإيه؟ العقيدة والسنة، كانوا كله أحمد بن حنبل. فخافوا من أن العامة تهيج لو أنه قتل في هذا الوقت، فقعدوا يأجلوا لغاية مغار برضو المعتصم مات. وجاء أخوهم الصغير اللي هو مين؟ الواثق. الواثق كان عاجل شوي، كان واخد مذهب المعتزلة، بس قال لك الله طب ما أنت الوقت أحمد بن أبي دؤاد ده يعني هو نزل من السماء؟ ما نزلش من السماء. طب ما نشوفه، نجيب الجدع اللي اسمه أحمد بن حنبل ده ونحطه مع أحمد بن أبي دؤاد ويتكلم مع بعض، وأنا أصلا مخ ده مش يعني مثلا معمول بالخشب ولا مثلا بالجردير، ده ربنا خلقني بالعقل ده، أكيد إن أنا أميز، مش ملعوبة. حتى إني لو قتلت أحمد بن حنبل أبا قتلته وأنا إيه؟ مستريح الناس، بدل ما ألقى الله سبحانه وتعالى بدم إنسان كده وبس. وطبعا ده التفكير العاقل الإيه؟ السليم. فأحمد بن حنبل المحكوم عليه بالإعدام قتلا بالسيف، أرسل إليه أن تعالى كلم أمير المؤمنين. جه الواثق وجاب الإمام أحمد وجاب أحمد بن أبي دؤاد وقال لهم خدوا انتوا بقى ايه اشتغلوا مع بعض وانا قاعد اشوف الموضوع، قاعد اسمع. والله ان كان الرجل دوه بيقول كلام حتى لو غلط شويه لواحد بن حنبل، بس يعني ما يستاهلش القتل، مش كل غلط يستاهل القتل. اذا كان بيقول كلام حتى لو خطا لكن لا يستحق القتل لن اقتله، ممكن احبسه، ممكن اي حاجه. ان كان ما يستحقش القتل همشيه، كان ما يستحقش يعني حتى الحبس أمشي، أقعد أقعد مع بعض. فجلس أحمد بن أبي دؤاد ورأس المعتزلة اللي هو كان رئيس الوزراء في الوقت ده، وجلس أحمد بن حنبل المسكين اللي هو متهم بتغيير العقيدة، بتغيير العقيدة الصحيحة، وأن هو ومحكوم عليه بالإعدام يقعد. فجلس وبدأت المنظر، هقول لك بعض أجزاء اللي هي عجبت الواثق. أول حاجة يقول أحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد، أتعلم أن القرآن علم الله سبحانه وتعالى؟ مش في علم ربنا القرآن ده ولا لا؟ قال له أيوه. قال أتزعم أن الله عز وجل قد كان بغير علم؟ ولو أن القرآن مخلوق يبقى الله خلقه، يبقى إذن كان بغير علم ثم أصبح بإيه؟ بعلم. أتزعم أن الله عز وجل كان بغير علم؟ فسكت. دي أول حاجة. جيب تانية قال له زي ما بيقول له طبعا هخلص لك الموضوع. قال أرأيت، والحاجات دي تاخدوا بالكم منها يا إخوانا لأنها مهمة مش حكاية بس، وهقول لك ليه مهمة. بيقول له أرأيت هذا الذي تقوله أو تقولون به اللي هو أن القرآن إيه؟ مخلوق. قال له إيه؟ بص فضنا من كلمة مخلوق ولا مش مخلوق، أنا هسألك سؤال واحد، أرأيت هذا الذي تقولون به أكان يقول به، أكان يعلمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أم كانوا لا يعلمونه؟ جواب، يقدر حد يقول أن الصحابة في حاجة ما كانوش يعلموها من العقيدة وبعدين علمتها الناس بعدهم؟ في حد يقدر يقول كده؟ مين منكم يقدر يقول كده؟ كذب، كذب وافتراء علني. ده مش كذب وبس، دي جلة حياة وجباحة مش ممكن حد يتخيلها ولا حد يقدر يقولها ولا حد يقدر تنسب إليه. لو واحد بص بيقول انه قال كده لا ده اللي قال كده خداه. ليه؟ لان لا يمكن احد يتخيل ان الصحابه فيه مساله في العقيده قد كبيره ام صغيره كانوا لا يعرفونها وجه بعدهم ناس وايه عرفوها. فاحمد بن ابي دؤاد قال لا، قال ايه؟ قال له احمد بن حنبل رايت هذا الذي تقول به اكان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه ام لا؟ قال نعم يعلمون. وما يقدرش، ما يقدرش يقول ما يعرفوش ولا لا. طب لو ما يعرفوش يعني انت طالع انت دلوقتي وتعرفه معايا؟ يبقى اذا لازم يقول ايه؟ ايوه كانوا عارفين. ما يقدرش ينسب للصحابة الجهل في مسألة من العقيدة. أيوة ممكن ما يكونش عارفين إن فيه قطر والقفص والمجر والفراشة وصاروخ اسمه تنفيستا كل دواء. أيوة الصحابة ما كانوش يعرفوه. إنما كانوش يعرف العقيدة؟ لا مستحيل. ودي مسألة في العقيدة يبقى لازم يكونوا عارفينها. فأحمد بن قال نعم كانوا يعرفونها. فقال له أحمد بن حنبل فلما لم يقولوا به؟ هل جبن أم ماذا؟ طب هم كانوا عارفينه، طب ما قالوش به ليه؟ احنا ما شفناش حد من الصحابة يقول إن كلام الله إيه؟ مخلوق. طب ليه ما قالوش؟ فطبعا اتكهرب. هيقول إيه؟ فردت. قال لعلهم وسعهم ألا يقولوا. يعني يمكن كان واسع الأمر، واسع بالنسبة لهم أنهم إيه؟ لا يذكرون. فقال له أحمد بن حنبل فهل لا وسع كما وسعهم؟ الله بقى هم عارفين وسكتين وانت اللي انت اللي تعرف لازم تقوله ما شاء الله. قال فهل لا وسع كما وسعهم؟ طبعا الواسق قاعد بينهم سمع الخطة الأولانية وسكت، الثانية ما قدرش عليها، الثانية الواثق ما قدرش عليها، قام يمشي في القصر ويضرب رأسه بيده ويقول هل لا وسع كما وسعه؟ هل لا وسع كما وسعه؟ بدأ أنت أحمد محمد قال له روح، وأنت يا أبو دؤاد المعلم مبسوط منك جدا جدا وبيقول لك افتح من الرمز. واخدين اللي بالكم؟ خلاص. وهي قصه البقاء اللي في القران مش تبع المناظره دي ولا واحده؟ نعم. لما يجي واحد يقول له البقاء اللي في القران انه مخلوق. ايوه في بقى كتير جدا عدى كان وين؟ واحد يروح يقول له مثلا ايه البقاء لله في القران، البقاء لله في القران، ليه هو مات يقول ايه؟ ويعني كيف تقول كده؟ والله مش كل مخلوق الله عز وجل سبحانه وتعالى مش كل مخلوق كتب عليه الفناء، مش كده؟ كل شيء هالك إلا وجهه، فده مخلوق شيء ومخلوق. إذا خلاص أنت زعلان ليه أنه مات يعني؟ طبعا كانوا كثير جدا من المناظرات. بعد كده إخواننا قال أعمل في وظيفة حكومية، ما حكم ترك صلاة الجماعة لتعذر لإيه؟ لتعذر في العمل، وما حكم ترك لمكان عملي للصلاة؟ لا والله في مثل هذه الظروف إخواننا، إن كان هناك يعني مكان تقام فيه الصلاة في المكان وتجتمع فيه الناس تصلي، وإن لم يكن يعني على شكل مسجد فيصلى فيه الجماعة، إن لم يكن يعني هناك مكان تصلى فيه فإن استأذن ليصلي وأذن له يصلي، وإن لم يؤذن له فقد سقط عنه فرضية صلاة الجماعة. ليه؟ لأنه صلاة الجماعة دي على الأقل هو وقت كل يوم، فلو كل يوم هيعمل مشكلة من أجل هذا الأمر ويخصم له أيام، ويعني فدوة تضحية بإيه؟ بماله. ومن ضمن الحاجة اللي احنا اللي في الشريعة أن يجوز من أجلها التخلف عن صلاة الجماعة حماية مال الإنسان، حماية مال الإنسان. حتى عند الحنفية قول واحد بأن من كان يحرس 12 درهما فصاعدا وكان ذلك يمنعه من صلاة الجماعة فيجوز له التخلف عنها. إذن فالشيء اللي فيه عنت إذا كان سيحدث عنت على الإنسان وتضييق عليه في ماله فيجوز له أن هو يؤخر الصلاة أو يصليها في مكانه، أو أنه يعني يؤخرها عن أول وقتها وليس عن وقتها، يعني مش يصلي الظهر مع العصر والعصر مع المغرب. نعم. لا ما ينفعش. قال لو سمحت ممكن تبين لنا متى بدأ الفكر الصوفي والفكر الجهمي والفكر المعتزلي والفكر الشيعي وباقي الفرق الضالة اختصر؟ والله جزاك الله خير، أقسم لك بالله أن هذا سؤال في الصميم، وإني كنت ذهبت إلى بلد من البلاد وذكرت هذا في محاضرة، وإن شاء الله عز وجل إن طال بنا العمر لعلنا أن نلتقي ونتكلم من ساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلام تاريخي بقى، مش كلام تاريخي، نحكي مع بعض قصة حياة الدعوة دي، قصة حياة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة حياة دعوة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم من أول ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. ليكوا علي إن شاء الله عز وجل أني إن كان هناك وقت أنها نجلس معا وبإذن الله نحكي قصة حياة الدعوة وكيف دخلت هذه الأفكار، وهل هذه وما حجم هذه الأفكار من الإيه؟ من دعوة الإسلام، لأن حق علينا أن نعلم هذا. بصراحة الجهل بتاريخ هذه الأشياء فعلا هو اللي مخلي الكثير من الأمور يعني هي ملخبطة شوية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأقول لكم مرة أخرى إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا أستأذنكم إخواننا لأن إن شاء الله أنا القلوب مسلمة وأنطلق لأني أريد أن أستريح. أسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا خاتمة خير وسعادة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد.